بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حقوق الأخوة الإيمانية، منها الإيثار على النفس ولو مع الخصاصة. قال الله تعالى عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من هذه الصورة، الصور المشرقة في الإيثار، ما حكاه حذيفة العدوي، فقال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، فإذا أنا برجل يقول: آه آه، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول: آه آه، فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. ذكره القرطبي. الخصاصة عن حاجة، وأولى من يدخل في عموم هذه الآية أبو طلحة رضي الله عنه وأم سليم، اللذان ضافا المجهود الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد طعاما عند نسائه، فضيفاه بطعام الصبيان، وبات طاويين، وبات الصبيان بلا عشاء رضي الله عنه. نشد الضالة حتى يجدها صاحبها أو يمر حول على تعريفها. إيصال أمانات الناس إليهم وبحث عنهم، كان يبذل مجهود في نشد الضالة، ومع ذلك يحتسب ذلك عند الله أن يجد المسلم ضالته. في الأحاديث الثابتة في نشد الضالة سنة عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. مجتمع المسلم مجتمع يعني يشعر بعضه ببعض، يعني صح اللي وجد الضالة مش يقول فرصة خدها زي ما الناس يفعلون، وإنما يحمل هم إيصالها إلى صاحبها بتعريفها سنة كاملة، يأخذ الأجر على ذلك من الله. خلاف الإبل، لأن معها سقاءها وحذاءها، تأتي الماء وتأكل الشجر. الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، بمعنى أنه هو ينتفع بها مع ضمانها لصاحبها، ولا يتركها يأكلها الذئب. نصر الأخ ظالما أو مظلوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الرجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، يعني معلوم، أرفع الظلم عنه يعني. أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، يعني تصده عن الظلم، تمنعه من الظلم، تنصره على نفسه الأمارة بالسوء. أقول قولي هذا، أستغفر الله.